من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فهذه أمسية طيبة مباركة، وهذه وجوه نيرة نرى فيها التقوى والإيمان وصدق طلبة العلم. أدعو الله تعالى أن ينفعني وإياكم بالعلم، وأن يجنبنا وإياكم الفتن والدلل. وبعد، فالسيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام بحث لم يأخذ حقه بعد حقيقة من الدرس والتأمل. كثير من أهل الإسلام يقرؤون، وقليل منهم من يتأمل ما يقرأ، فإن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الإيمان العملي لواقع الوحيين، الإيمان العملي لواقع الوحيين، هي الترجمة الحقيقية لعلوم الإسلام وجهاده. فمن أراد أن يتربى تربية أصولية على أصولها فليرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والناس غالبا فهموها على أنها مادة تدرس هكذا على الحواشي، وإن طالت بي وبك حياة ستعلم أنها الأصل وأنها الواجب وأنها الحق، وأن درسا واحدا لا يكفي بل دروس. لأن الذين درسوا التاريخ ما درسوه إلا كالذين أخرجوا أكفان الموتى من القبور، دراسة قديمة على سطور باهتة مليئة بالزيف والضلال والتزييف والمهاترات. وأنت لأول مرة تسمع هذا، ومع صبر الأيام ومع صبر طلبة العلم ستتذوق هذه الحلاوة إن شاء الله تعالى، وتعلم لماذا لم يكتب التاريخ الإسلامي بعد، وحتى تعلم أن الذين كتبوه فقط بنصوص جامدة بمعزل عن الواقع، عرضوها أحيانا للصحة والتضعيف، وأغلب الأحيان كتبوها خلطا بين الزيف والضلال والصحة والضعف. وتاريخ المسلمين يختلف تماما عن أي تاريخ، فإنه حياتهم، ستلتقي مع نفسك لأول مرة في حياتك، ستشمخ بأنفك وتزهو بإسلامك وعروبتك، وتحتقر أي جنس آخر مع هذه الدروس. إنك غائب حي، تاهت منك نفسك في دواليب الحياة وسراديبها، وأنا وأنت سنحاول أن نجمع هذه الأنفس ثانية على مكارم العرب وعلى أصول العرب وأنفة ونبالة وشرف العرب. من هم العرب؟ أخير الخلق، اصطفاهم الله تعالى على العالمين. ولذلك نبه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وقال لي ولك: إن لم تقوموا بهذا الدين معشر العرب فلن يقوم به أحد غيركم. ولذلك قوى الإسلام بقوة العرب وضعف بضعفهم، فما تراه اليوم في واقع أليم هو بسبب ضعف العرب. فإن العجم مهما كانوا قوة ومهما صنعوا خلافة لن يقوموا بهذا الدين كما تقوم به العرب، لأنك لا تدري أي حلم كان عند العرب، لأنك لا تدري أي بذل وأي كرم وأي فداء عند العرب، وأنك لا تدري أي شجاعة وأي بطولة عند العرب. فالعربي إذا ناداه النداء لا يبالي بحياة أو موت، والعربي إذا جاءه الضيف لا يبالي ما يملك أو لا يملك. جنس لم يعرفه العالم بعد، جربه العالم مرة واحدة في خلافة دولة الإسلام، حكمه بالعدل وبالقسطاس المستقيم، علمه الأدب والنبالة والشهامة والكرامة والمروءة. مرة واحدة حكم العرب بدينهم، حكموا العالم، ما اشتكى منهم أحد. احترموا الأقليات وحموها وعرفوا لها قدرها مع انضباط النص الذين وقعوه كعقد ذمة، ما استطاعوا أن يخالفوه لهيبة العرب ورجولة العرب وإنسانية العرب. أين هم العرب الآن؟ هذا الذي سنبحث عنه معا. أما تاريخ الزيف الذي درسته في المدارس والجامعات، وأنبه وركز وانتبه معي، هو فقط تاريخ الملوك والرؤساء والحكام، ليس تاريخ الشعوب، وليس تاريخ واقع حركة الشعوب الحضارية أبدا. وأنت ستعجب مع دراسة علم الحديث الشريف، وأنت ترى واقعة رواها راوي ذكر باسمه بكامل اسمه وذكر فيها ترجمته. اقرأ علم التراجم كما جاء عند الذهبي وغيره وابن عساكر وكذلك صاحب تهذيب الكمال، ترى ترجمة لأقل رجل، درجته، أهميته، قيمته، عبادته. ولكن في تاريخ الزيوف لا تجد للأفراد شيء. حكام فحكام، ثورة العربية، ثورة الأيوبية، ثورة الكذا، ثورة الكذا، أعمال فلان، أعمال ترتان، أعمال علان، لا ترى أبدا تاريخ المواطن على الإطلاق. وهم الذين صنعوا التاريخ، وهم الذين بهم الأحداث وصنعوها، وهم الذين بنوا الحضارة. ولكن للأسف أخذنا مأخذ الفراعنة بذكر آلهة الأوليمب كما حدث في جافيس في روما وفي أثينا وإسبارسا القديمتين، لا نذكر إلا الآلهة من الناس. وهذا هو التاريخ الزائف الذي تقرؤونه ليل نهار. ستجد في سيرة ابن هشام شعرا يسين من الناس، نكره من الناس، تجد موقفا لمواطن عادي ليس له إلا هذا الموقف، ولكن دونوه وحفظوه. إنه التاريخ الإنساني الذي حفظ لكل صاحب حقه. أما تاريخ الملوك والزيوف لا ترى فيه إلا أبطال من شمعة، فإذا جاءها الوقود أخذ هذا الشمع ينجاب وينداح ويسيح حتى يتلاشى ولا تجد شيئا. هذه هي قضية الزعامات الزائفة والتاريخ الزائف. ولذلك اختار الله تعالى العرب، وهذا الذي قاله نبيك صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلهم فرقتين، فجعلهم فرقتين، فجعل العرب، فاختار العرب على غيره، اختيار، اصطفى العرب على الخلق، واصطفى منهم أفضل نبي عليه الصلاة والسلام، واصطفى من العرب قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. إذن هي مسألة الصفاء. إن الله تعالى اختار العرب، هو الذي اختارهم، أنزل كتابه وأفضل كتبه تعالى سبحانه بلسانهم، اختار أرضهم مدار للأحداث والتاريخ، بل وعليها تقوم القيامة وعليها المحشر وأرض المحشر، وزكاها بكعبته الشريفة وبأقصاها الأسير وبمدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم وبسينا المقدسة وبمصر المحروسة أرض الأنبياء. كل هذا التاريخ ضاع منك. الذين يقولون أن مصر دولة فرعونية، هؤلاء المجانين ما درسوا شيئا؟ هل تركوا الأمر لأصحابه حتى يخبروهم ما هي مصر وما هي مصر؟ كم من الأنبياء دخل مصر، كم من الأنبياء، وكم من الأنبياء عاش في مصر وقاد الدولة وصنع منها سلة غلال العالم، أطعم الدنيا بكلها، يوسف ابن يعقوب عليه السلام. أخي الكريم، إن التاريخ الحقيقي لم تقرأه بعد، ولابد من استقراء السطور حتى نستخرج منها الحقائق. كل ذلك لكي ننشئ الأمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. شهداء، والشاهد هو الحاكم والعادل، والأمة الوسط ليست ذيلا في الأمم، ليست تابعة لا تأخذ أفكارها وسياساتها من غيرها. أمة حاكمة شاهدة هي الحاكمة قائدة، لا تأخذ قيادها من أحد ولا تسلس قيادها إلا لله تعالى. هذه هي الأمة الوسط، اختارها وسطا في المكان، ووسطا في الأفكار، ووسطا في العقلية، ووسطا في المشاعر، ووسطا في التكوين الجسمي المعروف. وأنت تعجب وأنت تقرأ هذه الآية، جعلها وسط في الأرض. انظر لشبه جزيرة العرب وكيف مهد الله تعالى لهذا الدين، وانتبه جدا كيف مهد الله تعالى لهذا الدين. إنه مهد له منذ آدم، مهد لمحمد من عند آدم، مهد لجزيرة العرب في العالم كله. والذي يقرأ التاريخ القديم أن أول بقعة خرجت من الماء هي مكة، حرسها الله تعالى، مكة المحروسة، كما قال تعالى: وإذا الأرض مدت، أي من تحت البيت، والأرض بعد ذلك دحاها، أي من تحت البيت. كان التكوين والبداية هو بيت الله الحرام. إنها الرابية التي خرجت من الزبد الماء يوم أن كان العالم كله ماء وكان عرشه على الماء سبحانه. خرج هذا الزبد، فأول رغوة زبد خرجت في الأرض هي مكة المكرمة، وهي وسط العالم، وهي قلب الدنيا بأسرها، حولها تدور الأحداث، وعليها تدور رحى السيطرة والحرب والزمان. هذا هو التاريخ. ليس بعد أرض العرب تاريخ، ولا يوجد في غير أرض العرب تاريخ. إنه تاريخ حضارة الإنسان وإنسانية الإنسان، إنه تاريخ الحضارة الإنسانية. اختار الله تعالى هذا الموقع واصطفاه على كل الأرض، بدأ به، كانت البداية جزيرة العرب، حماها وأحاطها بالبحار الحاكمة. لما حماها بالبحار الحاكمة؟ حتى إذا جاء الإسلام حماه من الحكومات والإمبراطوريات القوية، عائق مائي كبير جدا، مانع طبيعي، محضن طبيعي رائع جدا، وأنت تنظر إليه تقول سبحان الذي براه. وضع بإحكام وإتقان، شبه جزيرة، وترك الجزء الأعلى منفتحا. لما؟ حتى يصل الخير منها إلى غيرها. إنه الجزء الذي ستنطلق منه الحضارة الإنسانية يمنة ويسرة تغذي العالمين. فحماها الله تعالى بهذا المانع المائي العجيب. ثم إن الله تعالى جعل أرضها صحراء قفار وصحاري وجبال ليس فيها شيء، حتى لا تكون مطمعا للدول الحاكمة التي حولها، يزهدون فيها، ليس فيها ماء، ليس فيها زرع، ليس فيها شيء. انظر لما ظهر البترول وتفجر في أرض العرب ماذا حدث؟ صارت مطمعا لكل طامع. حماها الله تعالى في أول عهدها من أي شيء، من أي معللات حضارية يطمع فيها الطامع، جعلها كذا. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة: كانت أرض العرب مروجا وأنهار، وستصير قبل الساعة مروجا وأنهارا. كانت هكذا في أول أمرها، ثم جاءها القحل، جاءها التصحر، صارت صحراء لا زرع فيها ولا ماء، حتى تحتفظ بنفسها كالمادة الخام. ما السبب الذي جعلها الله كذلك؟ حتى لا يطمع فيها طامع. فكان في حواشيها دولتي الفرس والروم، ودولتي الفرس والروم معلوم أفكار فارس، أفكار ماني وزرادشت وغيره من فلاسفة الفرس وهرطقاتهم. فلو كانت أرضا لها خصوبة وفيها فائدة لدخلوا إليها واستعمروها وغبروا أفكار أهلها بفلسفاتهم وبهرطقاتهم. كذلك الدولة المقابلة القوية هي دولة الروم بفلسفاتها الشهيرة، فلسفة الرواقية وفلسفة أفلاطون وأرسطو، وكذلك بطولات هانيبال القرطاجي وسبارتا وأثينا، دول حاكمة قديمة مليئة بالأفكار والنظريات. لو عدت هذه الأفكار والنظريات على أرض العرب لأفسدت عقولهم وغبرت طبيعتهم، فاحتفظ الله بهم كالمادة الخام حتى إذا جاء الإسلام قاموا به ونهضوا به كما سمعت وكما ستسمع إن شاء الله تعالى. إذن كل هذا الدور الذي سمعته والذي ستسمعه بعد ذلك تمهيد لهذه الأرض. إن الله تعالى جهز هذا المسرح تجهيزا عجيبا، تمهيدا لرسالة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. انظر لأرض لا زرع فيها ولا ماء، وكيف غرس فيها فسيلا من فسائل النبوة مع إسماعيل عليه السلام. ومن أين جاء إسماعيل المصري الذي حمل من مصر حملا، أمه هاجر المصرية، وكما ستعلم أن أصولك أصولا شريفة، وأن أصول يهود أو قرود يهود بالتعبير الصحيح، أصول الإماء والغواني والمفسدين، ستعتز بشرفك وستعتز بدينك وستعتز بأصولك. قديما كانوا يقولون للسادات وغيره في كامب ديفيد: أنتم أبناء الجارية ونحن أبناء السيدة. قلت له في أيامها وكنا طلاب في الجامعة: خسئت أيها الجاهل، إنك مزيف تاريخ، ولو عشنا لك لصححنا لك ما علمت أنت وكذبت على جهلاء العرب. إن العرب أبناء الملوك، سليل الملوك. هاجر ابنة ملك عين شمس الشهيرة لما أسرت في إحدى المعارك وأسرها ملك الشمال وأهداها لإبراهيم عليه السلام، فأنجب منها إسماعيل: أنتم أبناء الملوك، أنتم أبناء الملوك. أما سارة فلم تنجب أحدا كما تعلمون، أنجبت إسحاق. وإبراهيم عليه السلام رد الجميل لسارة لما أهدته هاجر، وكانت عندها أمة تركية، أمة تركية معروفة اسمها قاطوراء، فأهدتها إلى إسحاق. فأهدى إبراهيم هذه الأمة لقاطوراء، والقصة معروفة في كتاب الله تعالى لما هجم اللصوص على لوط لما خرج من أور، وهجم عليهم إبراهيم وطردهم إلى بلاد الأتراك ورجع بهذه الجارية، فرد الجميل فأهداها إلى إسحاق، فأنجب منها هؤلاء القروض أبناء الإماء الجرذان. عرفنا أصلهم، نعرفه جيدا، ولكن أن لأمثال هؤلاء من عالم مثقف يرد القضية جدع على أصحابها: كيف ينعتونك بأنك ابن الجارية وهو ابن السيدة؟ هو ابن قنطوراء مشهور جدا، قضية مشهورة يعرفها اليهود أنهم أبناء الأمة أبناء العبيد، وهذا سر التحالف التركي الإسرائيلي اليهود الآن، جنس واحد أبناء وابن جنس واحد. وكل هذا وهذه الدروس إن شاء الله تعالى ستفكفك لك أسرار السياسة العالمية والتحالفات التي أنت تراها ولا تدري من أين جاءت ولما جاءت ولما هذه التحالفات. وهذه هذا الكلام درسته في أماكن كثيرة واستفاد منه الساسة استفادة كبيرة جدا، لأنهم من أين يعلمون ذلك؟ إنهم يأخذون بعموميات الكلام، ولكن لما يذهبوا لأهل التخصص يعرفون حقائق هؤلاء الجردان وأسباب الأحلاف التركية والأحلاف الإيرانية الشيعية بين إسرائيل وبين تركيا وبين إيران. لأن الإيرانيين من بني إسحاق واليهود من بني إسحاق، وهذه أسرار السياسة العالمية والتحالف الخفي العجيب. أنت تقرأ تاريخا عجيبا ليس له وقائع، بعيدا تمام البعد عن فقه الواقع، ولذلك أنت تتعجب، لا تدري، تعيش حياة في غاية الحيرة، تتحير من وقائع أنت لا تدري أصولها ولا تدري من أين جاءت ولا أسس هذه الجذور. أنا أعطيك اليوم عمومات وعموميات، ولكن سيأتيك التفصيل بعد حين على مهل بدراسة علمية موثقة تمام التوثيق، حتى تعلم من أنت وابن من أنت يا ابن الملوك. لقد ضلت عنك نفسك، ضلت عنك نفسك، تاهت منك في الضروب، ستلقاها على محالة وتشمخ بأنفك وتعرف من أنت، لتمسك بيدك معول التاريخ الإنساني مرة ثانية لتقود الحضارة الإنسانية بالعدل والقسطاس المستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أي عدول بين الناس في غاية العدل بين الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. إنها الأمة الوسط، وسط في المكان، وسط في الحلم والمشاعر. معلوم عند العرب أنك لا تكاد تجد في العرب شريرا واحدا بطبع، وهذا معروف عند علماء النفس، لا تكاد تجد عربي شرير، أي في الأصل شرير، طبعه الشر، هذا نادر لدرجة. لا تجد عربي فيه صفات الوحش، هذا لا تجده أبدا. والعرب دائما وسط في مشاعره بين الغضب والسرور، لوسطية المكان ووسطية الجو والطقس الذي يحياه. كذلك العربي وسط في الجسم والهيئة. انظر للأوروبي مثلا، طويل القامة جدا، طويل القامة جدا، حاد المزاج لدرجة، عنيف، الغالب في طباعهم الشر. لو تمكن إنسان منهم بغير ضابط ولا قانون دمر العالم. هتلر معاك نموذج، موسوليني معاك نموذج، تشرشل معاك نموذج، كارل ماركس نموذج، أنجلز نموذج، تروتسكي نموذج، بيسمارك نموذج الذي وحد ألمانيا، نابليون بونابرت نموذج. النماذج فيهم شريرة بطبعها، وهذا لشذوذ في التكوين والخلقة والتركيب الإنساني، هذا معروف. أما العربي عدل، وسط، وسط في قامته، وسط في تقعير رأسه، رأسه في غاية الوسطية، ليس بالرأس المنبعج المفلطح كجنوب شرق آسيا، وليس بالرأس المستطيل كشمال أوروبا، ولا بالطول الفارع، ولا بالقصير المخل كاليابانيين والملاي وأندونيسيا. وسط في الخلق، لو وقفت بالخلق طابورا وجئت بالعربي تجده وسطا في الخلقة، لا هو بالطويل البائن ولا بالقصير القزم كما هو معلوم، وسط في كل شيء، حتى في طباعه، في مشاعره، أيضا في ذكائه وسط، خلقه الله كذلك. فإن الله تعالى بشر سارة بغلام عليم، وبشر هاجر بغلام حليم، فأنت وسط في ذكائك، وسط في عقلك، وسطية في كل شيء. أين هي الوسطية فينا أيها الناس؟ أين كل هذا العلم؟ أين هذا الزخم الهائل من تراث المسلمين؟ لما ضيعناه؟ لما أدرنا ظهورنا له؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، فصرنا بغير ماهية، بغير شخصية. ما هي ماهية المسلم؟ ما هي حدود إنسانيته؟ ما هي شخصيته؟ إذا أيها الوسط، أيها العدل، أيها الحاكم، هل الشاهد على الأمم يكون إمام؟ إنما يصلح عند شداد الآفاق من أفكار ونظريات لا يصلح عند العدول بطبيعة الحال. إن رأس العادل في حاجة إلى علم عادل، قرآن وسنة. أما رأس الشاذ في حاجة إلى نظريات، إما شيوعية أو رأسمالية أو ثيوقراطية، نظريات إنسانية اخترعها البشر. شذوذ في التفكير، شذوذ في المواقف، رعونة في التصرفات، لا تجدها أبدا في العربي. كرم في الطباع، سخاء نفس ونبالة طبع، لا تجدها في غير العرب. صفة وصفهم الله تعالى بها، ادخر هذه المكارم حتى يحصل على نتائجها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما دعاهم لمكارم الأخلاق استجابوا، لأنهم يعرفونها في طباعهم، يعرفونها في حياتهم. كان العربي لا يملك إلا ناقة واحدة، وهي السبب الوحيد لصلته بالحياة، يستعذب عليها الماء ويتصل بها بالعالم الخارجي، فيجيئه الضيف فينحرها له، تأخذ هزة الكرم فينحرها له. انظر وتعجب لطباع العرب، لا تجد ذلك أبدا في غير هذا الجنس الذي كرمه الله تعالى ونسج منه هذا النسيج العجيب. أنتم ملوك العالم، وهذا الذي قاله النعمان بن المنذر يوما لما ذهب في حفل من حفلات فارس، ومعلوم أنه كان عاملا من عملاء دولة الفرس، والتاريخ القديم والحديث متوازيان تمام التوازي، هي تاريخية محكومة قديما. كان نعمان بن المنذر درع من دروع العرب التي تحمي فارس، يصد هجمات القبائل الرحل وهجمات الشرسين من قبائل العرب كظفار وطي وغفار وغيرها، كالدرع بالنسبة إلى فارس يحميها، أيضا كالدواء الحامية لأمريكا وإسرائيل الآن، كالدرع تصد الهجمات، تحتفظ بهذا الجسم كالشرنقة، تحتفظ بها كالثمرة في غلافها حتى لا يصل إليها شيء. تاريخ قديم مدروس، والعرب يمضون عليه بتوازن عجيب لا يغيرون. ولكن فرق بين القديم والحديث النخوة والمروة والرجولة. جاء وفد الهند وتكلم، فقال كسرى صدق، يتكلم عن الهند وحلومها وعلومها وفلسفتها وغيرها وآلهتها فصدقه. وجاء ملك الصين يتكلم فصدقه. وجاء رجل من الرومان فتكلم فصدقه. ثم قام النعمان ابن المنذر وتكلم، قال ما تقول يا نعمان؟ مش تستنى ما تكلم الأول؟ بقول انت هتقول ايه؟ العرب أخس ناس وفي غاية الندالة والخساس، عملاء لكل من يدفع، يعيشون على فتات الأمة، لا حاكم لهم ولا ضابط، ليس فيهم سيد مطاع ولا قائد ينصعون له يحبونه منهم. وده كان واقع. الرجل بدأ هجومه قبل أن تكلم نعمان بن المنذر، قال أيها الملك الجليل، أربأ بك عن الزور وأن تكون مزورا. سبحان الله، تعترض؟ عميل يعترض؟ قال فإنك لا تدري من العرب، إن العرب لأنفتها وشموخها لا تجعل منها ملكا تطيعه، فإنهم جميعا ملوك لا يحبون أن يتملك عليهم أحد، يترأس عليهم، يأمر وينهي، فهم جميعا ملوك. وهذه حقيقة قاتلة. من الذي واجه النبي في مكة؟ سادتها. من الرأس فيهم؟ لا أحد، كلهم رؤوس، كلهم ملوك، لا يطيقون أن يكون فيهم ملك، لا ينصاعون لأحد إطلاقا، وهذه طبيعة العرب، لا ينخاذون لأي أحد، طبيعة في غاية الأنفة والكبرياء، أصولهم كذلك. قال أيها الملك، إن العرب غير الأمم الأخرى، إن الأمم الأخرى من العبيد، والعبد إذا سمع السيد أطاع وأجاب، أما العرب جميعا ملوك لا يملكون أحدا عليهم، كيف يملكون وهم جميعا ملوك؟ رد شافي كافي على مثل هذا الوغد. قال وإذا طعموا لحوم الإبل وهو غث وخسيس، قال أرد؟ قال نعم. قال سبحان الله، إن الإبل تتميز بالصبر وتتميز بالحلم وتتميز بقوة التحمل، والعرب دائما يعرفون أن المطعوم يعود بطعومه على الطاعم، فهم يطعمونها ليعود عليهم بالصبر والقوة والحلم والتحمل، ولا تجد ذلك في غير العرب، لا تجد ذلك في غير العرب. انظر لملك عميل من ملوك العرب كيف يذب عن عروبته وعن نبالة قومه وعن شرفهم، ثم قال: أيها الملك، لن تجد أحدا في العالم يستطيع أن يعرب عما يجيش في صدره من العرب، ولذلك سماهم الله تعالى عربا، لأنه يعرب بلسانه عما يجيش في صدره، يستطيع أن يعبر بدقة عن مشاعره، ولذلك انتشر في العرب الشعر والقوافي والنثر وكلام الأدب العربي الشهير المعروف جدا. لا تجد في أي أمة من الأمم بمثل هذا المستوى السامق من الأدب والمشاعر الوجدانية في أدب العرب، وهذا لدارسيه، وبطبيعة الحال أخاطبك بهذا المعنى لأني من دارس اللغة الإنجليزية ونعمل موجها للغة الإنجليزية، وأعلم بعد دراسة أدب الغرب ليس هناك أدب على إطلاق أسمك وأرفع وأسمى من أدب العرب بطبيعة الحال. هذا مع المقارنة والفارقة جدا، الفارقة جدا بين الأدبين، لأن العربي يستطيع أن يعبر ويجيج بما في صدره بكلمات بسيطة جدا يعبر عما يدور حوله، أما الآخر يتكلم عدة سطور حتى يعطي معنى يريد أن يعني يصل إليه. هذه وسطية الأمة أخي الكريم. أيضا كان التمهيد بتفكيك العرب كحبات الرمال. لما جاء الإسلام ما وجد دولة في العرب فتية قوية، سلطة منظمة قوية تصده وتحاربه، فمهد الله تعالى هذا التفكيك العجيب، جعلهم قبوة شعوبا وقبائل متفرقة لدرجة ليس فيهم سلطة قوية حاكمة ولا جيش منظم ولا شرطة منظمة ولا غير ذلك. ولذلك لما نأتي إلى بطن مكة ونبدأ في غرس فسيل الإسلام فيها، ستعلم أن الذي واجه الإسلام فيها هم أفراد وليست حكومات، ليست قوة منظمة ولا حكومة منظمة، وهذا من نعمة الله تعالى لهذا الدين في بداية أمره، إنما واجه أفراد، حتى أنه ما واجه قبيلة بكاملها أبدا إلا في ميادين القتال بعد الهجرة وبعد فرض الجهاد، وهذا أيضا من التمهيد العجيب لهذا الدين والتمكين له حتى يبنى ويقوى تحت الرمال ويجذر جذوره وعروقه، حتى إذا خرج ظاهرا يكون له أوراق وفروع وقوة تستعصي على الاستئصال كما هو معلوم. ولذلك من الصعب جدا أن تكون هناك خلافة مع حكومات منظمة وتنظيمات قوية وأسلحة قوية وتنظيمات، فرق جدا بين العهدين. ولذلك الله تعالى يمهد للخلافة القادمة الأخيرة أيضا بتفكك العرب وتشرذم العرب وسيطرة يهود، حتى يفككوا ويبعثروا هذا، حتى إذا قام القائم بأمر الله تعالى لن يجد حكومة تصده ولن يجد قوات منظمة تعاكسه أو تحاربه أو تقف ضده، بل هو الذي سيجمع شمل العرب مرة ثانية في عقد منتظم كما جمعها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقاتل بها أوروبا ويفتح الدنيا ليحكم هذا الدين مرة ثانية كما قرر الله تعالى وقدر، وبآية متحدية: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قضية آية مكية نزلت في بطن مكة تتحدى الدنيا كلها، تحدي واضح سامق، والتحدي هو أبلغ ما في ظواهر القرآن المكي. لغة التحدي في القرآن المكي ستراها عند تنزيله في مكة وأنت تعجب: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله، أي أنه ظاهر لا محالة، ولكن عندما يأتي الإمام مع هذا التمهيد الواضح لهذا التفكك العجيب. إذن أيتها الأمة الوسط، ما هي مهمتك؟ ما هي مهمتك؟ ما هي مهمة الأمة الوسط لتكون شهداء على الناس؟ أي أن تحكم الدنيا بأسرها، أي أنتم حكام العالم، بماذا تحكمون؟ بكتاب الله تعالى. والأمة الوسط مهمتها العبادة، أن تعبد الله تعالى وحده، ما بعثت إلا لهذه المهمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. اسمع كلام جميل، كلام عجيب، يتحدى والله، يستخرج لآلئ العنصر الإنساني من طبائع العرب، يستخرج هذه الليالي ويشير عليها ويشير إليها ويدل عليها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ومعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي أنكم أمة حاكمة، الذي يأمر في موضع الأمر الحاكم، شهداء حكام. طبيعتكم مهمتكم أمة حاكمة، كذلك وضعها الله تعالى لتحكم البشر، لتحكم الدنيا. كنتم خير أمة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو كنه العبادة التي أوجدنا الله تعالى من أجلها. أخرجنا الله تعالى خير الناس للناس، نأتي بهم في الحديث حتى ندخلهم في دين الله تعالى. لو نست الأمة هذه المهمة التي أوكلها الله بها والتي أوجدها الله تعالى من أجلها، هل تجد لها دورا آخر؟ ليس للأمة دور إلا العبادة، ليس لهذه الأمة أي دور في الحياة إلا أن تعبد الناس لله تعالى، كما قال ربعي بن عامر: ما الذي جاء بكم يا جلف الصحراء؟ انظر لهذا الواغد المتكبر، قال: لقد ابتعثنا الله تعالى لنخرج من شاء. انظر للفقه والتوحيد، لم يقل لنخرج ولكن لنخرج من شاء. اسمع بقى اخوانك اللي بيعلوا الجن، بيقول لك انا طلعت النهارده جن، طلعت اثنين، انت اللي طلعت، انتبه كيف تخدش وتخدش وتشرق توحيدك. من انت؟ انت مين عشان تطلع؟ ما الذي جاء بكم؟ لقد ابتعثنا الله تعالى لنخرج من شاء، اي من شاء الله تعالى، من عبادة العباد لعبادة رب العباد. المهمة هذه هي المهمة، ليس لها دور اخر. ولذلك لو اراد الله تعالى ان يخرج هذه الامة امة صناعية، كان في العالم صناعة وصناع، لم ينقص العالم هذه الحرفة. ان الله تعالى لما استخرج امة استخرجها بشيء لم يكن موجود في العالم، ما استخرجها لتكون فضلة من فضلات الامم، اي تأتي باشياء كانت في الامم القديمة، لا، بل استخرجها لشيء لم يكن في الامم اصلا، لم يبعثها امة صناعية. ولذلك اختارها في مكان غير ذي زرع عند بيته المحرم. فالأمم الصناعية قريبة من أسواق العالم، وهذا معنى الصناعة، قريب من المواد الخام، قريب من الأيدي العاملة، والعرب لا أيدي عاملة ولا مواد خام ولا قرب أسواق. إذن هذا ليس موضع إخراج أمة صناعية، إذن ليس هو الهدف. ولذلك حكم على صناعتنا دائما. وانت بتقول عاوز تغير اي حاجة عندك في البيت، تقول هاتها ياباني، اوعى تجيب مصر. ليه؟ طيب ليه ما تجيب مصر تشجع الانتاج الوطني؟ ان الله تعالى ما اخرجنا امة صناعية، لو حتى ركبنا اعلى ما في الصناعة لا فائدة. ان الله تعالى خلقنا امة دعوية تقوم بدعوة الناس لله تعالى فقط، هذه هي مهمتك. فإن العالم ليس في حاجة إلى صناعتك، حتى لو صنعت واكتفيت بصناعتك، ما حاجة العالم لصناعتك؟ ما حاجة الدنيا لتفوقي في هذا المجال؟ ليس في حاجة إلي. وإن كنت قد اكتفيت أنا فهم ليسوا في حاجة إلي، ولكنهم في غاية الحاجة إلى الهدى، هم في غاية الحاجة إلى الهدى. ولو لم أقم بهذا الهدى من يقوم به غيري؟ إذن هي مهمتي، لمن أتركها؟ لمن تتركون هذه المهمة إذن؟ من يلعب هذا الدور على المسرح العالمي غيركم. لو أرادها أمة زراعية لجعلها في وادي النيل أو الفرات أو في بلاد فارس أو الروم، لا لذلك خلقها. فالأمم الزراعية غيرها في العالم كانوا كثرا، لا حاجة لأمة أخرى ضافية، لا حاجة لأمة أخرى تشتهر بالزراعة والفلاحة، لسنا في حاجة إليها. لو أرادهم أمة تجارية لجعلهم مع البرتغال والفينيقيين في أماكن أعالي البحار، ولكن ما أراد الله منهم ذلك. أراد منهم مهمة ليخلصوا لها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والجعالة هي من الله تعالى، الجعالة من الله تعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس، والخيرية في هذه الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتؤمنون بالله، أي في طاعة الله وعبادته. لو تخلينا عن هذا الدور بالله عليكم، انظروا لما تخلينا عنه اليوم ما حاجة العالم لنا؟ هل هناك أحد في العالم في حاجة إلينا؟ أصبحنا فضلة من الأمم، فضلة من فضلات الأمم، أمة تعيش على حاشية الأمم، تأكل فتات الأمم، تعيش على فتات الأمم وعلى فضلات الأمم، تخلت عن مهمتها، لا دور لها. لو التقطت خيط الدعوة وخيط الدور من جديد وأمسكت بمعول التاريخ لقادت الدنيا كما قادته في المرة الأولى. وهذا هو حقيقة الدور الذي يجب علينا جميعا أن نتلقفه ونمضي به في التاريخ. إذن احتفظ الله تعالى بالعرب كالمادة الخام، رغم أن اليهود كانوا على قرب في المدينة، والنصارى كانوا على قرب في بيت المقدس. وأذكر في حادث مع أمية بن أبي الصلت الشاعر صاحب المعلقات، وسفيان أبي سفيان بن حرب لما سافر مرة إلى الشام، وكان أمية بن أبي الصلت يتشوف للنبوة، يريد أن يكون نبيا، يعلم أن هناك نبيا في العرب، فأخذ مسوح الرهبان وأخذ يمثل التمثيل الشهير. ومعلوم أن منافق العرب أجود من غيره، منافق العرب أجود من أي منافق من غيره، يجيد الدور تمام الإجابة. فكان إذا مر برهبان النصارى يلبس المسوح ويتمسح ويدعي القسيسية ويترهب، ويدخل عندهم يأخذ من كلامهم يتشوف من النبي القادم لعله هو. فكان يقول لأبي سفيان بن حرب: يا أبا سفيان، أليس لك في الرهبان؟ قال: والله ما كرهت شيئا، وليس هناك شيء أنفر لطبع العرب من اليهود والنصارى. انظر لأبي سفيان، كلمة صادقة، هناك نفور واضح من العرب لليهود والنصارى، وحتى هذا النفور ما زال إلى اليوم. لو انت بتعامل واحد نصراني بيقول له يا جاكو اشتغل معك ويتغدى معك والاكل معاه، ايه المانع؟ يقول لك بس انا قرفان. هو بيعمل ايه معك؟ وطعامه حل لك، ومن الجايز تاكل معاه وياكل معاه. لكن الطبع، لان اصولك من زمان بتقول كده، اصول ابائك من الجزيره ينفرون من هذا الطعم، رغم انه مباح وحلال وطعام حلال، ولكن انت تنفر. طبع غلاب، جينات الوراثه من قديم، من هناك، من عند ابي سفيان ابن حرب الى اليوم. انت لا تدري ما الذي حكم فيك هذا الطبع، اصولك، اصولك هي التي حكمت عليك في ان تتغلب يعني على هذه الانفة حتى تتعامل مع هؤلاء. اذا كان في طبع العرب انفة ان يتعاملوا مع اليهود والنصارى اطلاقا، لا يؤمنون بهذا الدين. انظر حتى نصارى نجران بعد ان اسلموا، لما جاءت الردة كانوا اول من ارتد. الذين اسلموا منهم لما جاءت الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من اول من ارتد. يهود العرب، ومعلوم يهود العرب السبايين زي عبد الله بن سبأ اليمني وغيره، اول ما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد وكان يعلم والجميع يعلم ان هناك نبي قادم، ولكن لا احد ابدا يعرف من اين هذا النبي القادم. فابهم الله تعالى نسب النبي، ولذلك جاء في الانجيل باسم احمد وجاء في التوراة باسم محمد. وهذا ايضا من شدة التعمية على اهل الكتاب، لانهم اقرب الناس الى بعضهم البعض، اليهود والنصارى المتصهينين، يهود النصارى ونصارى اليهود، والتعبيران ويعني ممزوجان ممتزجان سياسة وعقيدة. بعد كده اعتقد التفاصيل يعني سياسة وعقيدة تعبيرات ممزوجة، لانهم باثنين واحد بالمعنى الصحيح، كما قال عيسى عليه السلام مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يبقى نص صريح في الانجيل باسم أحمد، ونص صريح في التوراة باسم محمد، وهم من اقرب الناس نسبا الى بعضهم البعض، فكان هناك اختلاف كبير جدا. ولذلك اخي الكريم، اكره اسم عند النصارى هو أحمد، واكره اسم عند اليهود هو محمد، اكره الاسماء عنده حقيقة. ولذلك اخي الكريم، لما تسمع في ايضا في الرهبان لما يتشوفون، وانت تقرأ الكلام ده في البداية والنهاية لابن كثير وغيره، كطلحة بن عبيد الله مثلا لما ذهب الى بصرة في الشام فناداه راهب قال من اي بلاد الله انت؟ قال من حرم الله. قال تعالى أخرج فيكم أحمد؟ قال ومن أحمد؟ ما هو ما يعرفش، جاهلية عشان يعرفش. يبقى لما أسألك أقول لك ما هو دين هذا الراهب، هتجاوب تقول إيه؟ طبعا في الدروس دي بالذات لازم تتمتع بالذكاء النفاذ والاستنباط العميق، أما الطريقة التلقائية في التعليم والحفظ والدرس التلقائية هتجبنا مشايخ كتير، مش عاوزين مشايخ بالكثير دي، عاوزين شيخ عملاق فذ يستنبط ما بين السطور. لما بسأل ما دين هذا الراهب الذي سأل طلحة بن عبيد الله قال هل ظهر فيكم أحمد؟ يبقى مين ده؟ دينه ايه؟ نصران، لأن اسمه محمد في الإنجيل أحمد. استوعبتم النصرانية؟ كذلك أي راهب أي حبر من أحبار اليهود يقول هل ظهر فيكم محمد؟ اقول له مين ده؟ يبقى تستدل، لان نصوص التاريخ مبهمة مغلقة، نصوص التاريخ مبهمة ومغلقة، تستدل بهذا بهذه الفوائد ان الراهب دينه كذا. فابهم الله نسبه واسمه، ولذلك سمى بعض العرب بعض ابنائهم باسم محمد لزيادة التعمية. كان هناك 7 أسماء باسم محمد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نعمة الله تعالى لم يدعي النبوة منهم أحد، لم يدعي النبوة منهم أحد. وطبعا الأسماء دي هتلاقيها في لسان العرب لابن منظور في باب الميم مجموعة ولا بعضها كده في آخر المجلد الخامس، وكذلك في بداية ونهاية ابن كثير، وهي مع الآن. الأول محمد ابن سفيان التميمي، الثاني محمد ابن عطوار الليثي الكناني، الثالث محمد ابن الجلاح الأوسي، الرابع محمد بن مسلمة الأنصاري، الخامس محمد ابن خزاعي ابن علقمة، الثالث محمد ابن حرماز ابن مالك التميمي العمري، السابع والأخير محمد ابن حمران ابن مالك الجعد. هذه مقدمة، وأتلوها مقدمات أخرى إن شاء الله تعالى حتى نضع أيدينا على عتبات الطريق وعلى وصوله وعلى حقائق واقع العرب، وفي هذا كفاية، والحمد لله رب العالمين.